العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فنذكر الإخوة الكرام بالموضوع جملة، وهو أن الموضوع كان في الحديث عن هل الولي من أولياء الله تبارك وتعالى، هل معنى الولاية أن الولي يكون معصوما لا يخطئ، وبيان أن الخطأ يقع من كل أحد إلا من الأنبياء فيما يبلغون عن ربهم عز وجل، فكل أحد من البشر يجوز عليه الخطأ إلا الأنبياء، فإنهم لا يخطئون فيما يبلغون عن الله تبارك وتعالى، وذلك يشمل الصديقين والصالحين والشهداء وكل من أثنى الله تبارك وتعالى عليهم، والعلماء والفقهاء أيضا في باب العلم والفقه في الدين يجوز أن يخطئ الواحد منهم، ولكن لا يعني خطأه أنه لم يعد وليا لله تبارك وتعالى، فإن الواجب إذا أخطأ المخطئ وعلم أنه أخطأ بمخالفته لكتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتوى أو في عبادة أو عمل من الأعمال، أن يقال إن هذا قد أخطأ ولا يوافق ولا يقر على خطئه، ولكن قد يكون خطأه مغفورا له هو في ذاته، لأن المخطئ له أجر الاجتهاد، المجتهد المخطئ له أجر الاجتهاد، وأما المجتهد المصيب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الصواب. فالطرفان والواسطة الذي ذكرهما الشيخ رحمه الله ابن تيمية هما من يرى أن الأولياء يسلم لهم كل ما يقولون فلا يعترض عليهم ولا يخطئون ولا يتكلم فيهم بشيء مطلقا، وهذا باطل. أو الطرف الآخر الذي يرى أنه إذا خالف الولي آية أو حديثا أو حكما من أحكام الله تبارك وتعالى عن خطأ أو تقصير في معرفة الدليل فإنه لا يعود وليا لله، بل يضلل أو يبدع أو يفسق، وهذا أيضا خطأ. والصواب أنه يظل وليا لله تعالى ولكن لا يقر ولا يوافق على خطأه. فالحكم والمعيار في هذا الباب وفي كل أمر من الأمور هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وكما قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. هذا هو الواجب، وما عدا ذلك، من عدا ذلك سواء كان مفتيا أو عالما أو حاكما أو قاضيا، فإنه ما يقوله أو يعمله يحتمل الخطأ ويحتمل الصواب. يقول الأخ: قلت إن أفضل مخاطب أو مكاشف، فلفظ الكشف أو المكاشفة أليس الصوفية المنشأ ويقصدون بذلك علم الغيب؟ علم الغيب أليس الأولى ترك مثل هذه الكلمات المنتشرة عند غير أهل السنة حتى لا تكون ذريعة لأهل الضلال بأن تلك الكلمات متداولة في مجالس علم أهل السنة فيستدلون بجواز معناها؟ الذي قال ذلك هو الشيخ رحمه الله، يعني شيخ الإسلام رحمه الله أقر هذه الكلمة، ولا بأس أن نقرأ عبارته. يقول الشيخ في 205 صفحة 205 يقول: فقد ثبت، وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر رضي الله تعالى عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم، فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات. إذن الشيخ قال مخاطبات وقال مكاشفات، ثم بعد ذلك قال، ذكر أيضا كلمة مخاطب. إذن الكلمة جاءت، المقصود أن كلمة مخاطب أو مكاشف هل نتركها مطلقا؟ نقول لا بأس، لو تركناها مطلقا لا بأس، وقد يكون ذلك هو الأولى إذا كان يلبس أو يشعر بموافقة الصوفية، لكن إذا كنا نقرأها من كتاب أو قال أحد من أهل العلم وأراد بها المعنى الصحيح ووجهها التوجيه الصحيح فإنه لا ينكر ذلك، لأن فرق بين أنك لا تستحب كلمة معينة وبين أنها تكون موجودة بالفعل في كتب العلماء، كلام موجود بالفعل فأنت لا تستطيع أن تزيله وأن تغيره، بل لا يجوز لأحد منا إذا قرأ من كلام أحد العلماء شيء أن يغير عبارة العالم ويضع عبارة من عنده وإن كان يظن أن عبارته هي الصواب، إنما يعلم يقول هكذا قال الشيخ وأرى أن يكون الحق كذا أو أن يكون القول كذا، لكن لا يجوز أن نغير، فالعبارة موجودة، العبارة موجودة في كلام العلماء، فماذا نفعل إذن؟ نقول لابد أن نخرجها التخريج الصحيح، والحمد لله علماء السنة وإن استخدموا لفظا اشترك غيرهم معهم فيه فإنهم إنما يستخدمونه في المعنى الحق، الكلمات في ذاتها منها ما يحتمل الصواب والخطأ ومنها ما هو خطأ، فالكلمة التي تحتمل معنيين ويستعملها أهل السنة في المعنى الحق لا بأس أن تبقى، ولكن نقول إنهم يريدون بها كذا وكذا، ونميز حتى كلمة الإيمان، حتى كلمة الإيمان، الإيمان عندنا غير الإيمان عند اليهود وغير الإيمان عند النصارى، والقدر عندنا غير القدر عندهم مثلا، والوحي عندنا غير الوحي عند كثير من الطوائف، فالكلمة قد تكون موجودة، المصطلح قد يكون واحدا، لكن يختلف ما بين فرقة وأخرى أو طائفة وأخرى. فالمقصود بالمعنى الصحيح للمكاشفة هو هذه الأمور التي يلقيها الله تبارك وتعالى في قلوب عباده المؤمنين، إما بالرؤية الصادقة وإما بفراسة يلقيها الله عز وجل بحيث أنه لا تكاد تخطئ فراسته إذا نظر إلى أمر أو تأمل فيه، قد يقول قولا فيكون مطابقا للحق لا يزيد ولا ينقص عن ذلك أو يكثر ذلك منه، فنعلم أن الله تبارك وتعالى أعطاه هذا، ولا يخفى على أحد منا ما قد تقرب فيما مضى، قد قررناه من قبل في كلام عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فهو يعني الثابت أنه موقوف عليه لكن معناه مما يصح أن يقال إن له حكم الرفع، وهو قوله في قول الله تبارك وتعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، قال إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، هكذا قلوب العباد، قلوب العباد كل من ترى من البشر الآن فهو قلبه بين لمتين، بين لمة ملك أو لمة شيطان، فلمة الشيطان كما ذكر الله تبارك وتعالى تكذيب بالحق وإعاد بالشر، هكذا يلم الشيطان بالقلوب، وأما الملك فإن لمته تصديق بالحق وإعاد بالخير، فكل قلب من القلوب معرض لهذا، فمن صفي قلبه وخلص لله تبارك وتعالى وضيق على الشيطان منافذ الوصول إلى قلبه بذكر الله بقراءة القرآن بكل ما من شأنه من الأذكار والأوراد والأدعية والعبادات، أن يضعف الشيطان أو يبطل كيده على هذا القلب، فإنه يكثر ويغلب عليه لمة الملك، فيكون كلامه حكمة وتكون أعماله صوابا وتكون آراؤه سديدة. وأما من ارتكب من الذنوب والمعاصي ما يجعل قلبه بيتا وسكنا للشيطان يبيض فيه ويفرخ والعياذ بالله ويلقي ما يشاء أن يلقي، فإنه يكون ضد ذلك، فيكون كلامه لغوا وباطلا ورأيه هوى والعياذ بالله. فهكذا القلب بين هاتين الحالتين، وعلى ذلك يمكن أن نحمل معنى المكاشفة بمثل هذا الحال، أن الملك يلقي في روعه يلقي في قلبه أن شيئا ما هذا حاله أو هذا شأنه، يعني مثل ما ذكرنا لكم أو لعلنا ما ذكرنا القصة كاملة لكن أشرنا إليها في الأسبوع الماضي أو قبله، قصة شيخ الإسلام مع البطائحية الرفاعية، فذكرناها قبل مدة. يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أعطاه الله تعالى فراسة شديدة عجيبة فلا يكاد يأتيه أحد وهو كاذب إلا يلقي الله في قلبه أنه كاذب، حتى يقول إن هذا الرجل وهو شيخ البطائحية الذي كان يسمي نفسه الشيخ عبد الله الكذاب، ويسمي نفسه الكذاب يقول عشان يبعد عن الرياء، وهو كذاب فعلا لا رياء وهو كذاب دجال. فيقول الشيخ فلما جاءني في كأنه سائل، يعني في صورة سائل كأنه سائل أو مستعلم، يقول العادة أن يقع في قلبي هذا إلا ذلك الرجل، أو الأمر يعني أخذه على ظاهره، ولكن شاء الله أن يفضحه في الجلسة التي عقدها السلطان الأمير عندما أحضرهم وتناظروا بين يديه. إذن هكذا يقع، هذا فضل من الله تبارك وتعالى أنه يقع له شيء من هذا. كذلك في أمور العلم كثير من الناس يفتح الله تبارك وتعالى عليه، بحيث لو عرضت عليه آية فإنه يفسرها أفضل تفسير، أو أعطيته حديث فإنه يشرحها لك أفضل شرح، وتجد الخلافات تكثر والعلماء مثلا تتشعب أقوالهم، لكن تجد أن هذا موفق أو أنه أكثر توفيقا دائما في شرحه أو في تفسيره أو في نظرته وهكذا. فما كان من باب العلم أو ما كان من باب أيضا الرأي أو أحوال الناس ومعرفة واقعهم، وكل ذلك يدخل من جملة ما يمكن أن نسميه الكشف بهذا المعنى، أن يطلع الله تبارك وتعالى عبدا من عباده على هذه الأمور التي ذكر عمر رضي الله تعالى عنه. يقول أخ كيف نوفق بين القول بعصمة الأنبياء ووقوع بعض الأنبياء في أخطاء أو معاصي مثل قوله تعالى فعصى آدم ربه فغوى. نحن كما تلاحظون قلنا الأنبياء معصومون في ماذا؟ أيوة كررنا قلنا فيما يبلغون عن الله، حتى نتجنب ذكر القضية المسألة التي اختلف فيها العلماء والفرق، وهي هل الأنبياء معصومون مطلقا أو غير ذلك، هذه مسألة أخرى وقد تعرضنا لها في مبحث النبوة. إنما نحن الآن نتكلم عن العصمة فيما يتعلق بالبلاغ، بالأمر والنهي والبلاغ عن الله، فلا شك أنهم معصومون في ذلك. أما من جهة كونهم بشرا وقد يقع منهم ما سماه الله تبارك وتعالى معصية، وما يخالفون به ما يرى الله ما يعني ينزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك ويريهم أنه هو الحق ويرشدهم إليه، فهذا باب آخر. فالصحيح وهو الذي عليه أهل السنة والجماعة أنهم معصومون فيما يبلغون عن الله، وأن ما عدا ذلك قد يقع منهم ما يمكن أن يكون معصية ولكن لا يقرون عليها. لماذا؟ لأنهم متبوعون، أمر الله تعالى باتباعهم وأمر بالاقتداء بهم، فلو أقرهم على المعصية لكان ذلك رضا بها أو إقرارا بأن يتبعهم الخلق عليها. فلذلك ليس الإنكار أنها لا تقع منهم، وإنما ما الذي ننفي؟ نحن ننفي أن يقرهم الله تبارك وتعالى عليها. والأمثلة على هذا غير ما ذكر الأخ، قد يقع منهم، قد يقع من الأنبياء ما هو من هذا الباب. مثل ماذا؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم، نعم يعني الأخ بدأ به كنا نريد أن أخ فلذا النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه متى؟ في أسرى بدر، كذا وقع منه كما ذكر الأخ في تحريم ما أحل الله له الذي أنزل الله تعالى فيه آية التحريم، يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواج، ما أقره الله تبارك وتعالى على ذلك. أيوة وعبث وتولى عزاءه الأعمى. إذن انتقلنا إلى غيره، النبي غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل إيش؟ موسى عليه السلام ماذا فعل؟ ألقى الألواح، هل هذه أشد؟ لأن الألواح ما هي الألواح؟ التوراة كلام الله الذي الله تبارك وتعالى جعل له الميقات 40 ليلة ليوحيه إليه، واصطفاه على الناس برسالاته وبكلامه كما أخبر الله تعالى في سورة الأعراف، وأوحى إليه هذه الألواح وجعل له فيها تفصيل كل شيء يعني تكريم. ومع ذلك لما وجد بني إسرائيل قد عبدوا العجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، أخبره الله عز وجل ولكن سبحان الله ما كان وقع الخبر مثل لما رأى بعينه أنهم قد عبدوا العجل من دون الله تعجب، فألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. هذا لا شك أنه إلقاء كتاب الله عز وجل أمر عظيم صعب، ولكن مع ذلك ليس يعني مما لم يقر على ذلك، ولكن كان في حال غضب لله عز وجل لم يغضب لنفسه. ولو أن أحدا ألقى كتاب الله من أمر دنيوي أو احتقارا أو ازدراء له فإنه كفر والعياذ بالله، لكن إنما ألقى الألواح من شدة غضبه لله عز وجل الذي أنزل عليه هذه الألواح وفيها الأمر بالتوحيد وأن لا يعبد إلا الله، وهؤلاء قومه الذين أنجاهم الله عز وجل من فرعون وملئه وأراهم الآيات البينات ومن عليهم بالنعم العظيمات الباهرات، ومع ذلك عبدوا هذا العجل من دون الله وقتل النفس، وإن كان قد يقال أنها كانت قبل النبوة، لكن المهم أنه قتل فوكزه موسى فقضى عليه مثلا. ونوح عليه السلام وجاءه الملك وضربه، طيب يعني قد تقع نعم. ونوح دعا نعم طيب، وغيرهم يونس نعم بن نون يونس عليه السلام نعم. من الذي لم يذكر خطيئة؟ أحسنت نعم، الذي لم يذكر خطيئة في حديث الشفاعة أن البشر يذهبون إلى أبيهم آدم أولا ليشفع إليهم عند الله عز وجل، لماذا؟ في الحساب في فضل الموقف فقط، فيذهبون بعد آدم عليه السلام إلى أولي العزم من الرسل الخمسة نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهو آخرهم وهو الشافع المشفع صلوات الله وسلامه عليه الذي يؤذن له بالشفاعة، لكن كل منهم يعتذر بشيء إلا عيسى عليه السلام فإنه لم يذكر ذنبا، عيسى عليه السلام لم يذكر ذنبا، فيجوز أن يعصمه الله تبارك وتعالى ولا يقع منه شيء من هذا. وبعضها تسمى ذنوبا أو معاصي، وبعضها يقال إنها خلاف الأولى أو رأي أو اجتهاد غير ما أراد الله تعالى أن يكون، وبعضها لله تعالى في حكمة، بل الجميع لا شك لك يعني وقوع هذا في عدة حكم طبعا في حكم عظيم، يعني منها أولا أن يعلم الناس أنهم بشر ولو لم يخطئوا ويفعلوا ذلك لقيل أو لظن أنهم آلهة، تعالى الله عن ذلك فلا إله إلا هو سبحانه وتعالى. ومن الحكم الأخرى أن يعلم الناس أنهم يوحى إليهم، فإنه يوحى إليهم فيصححون ويخبرون الناس بما أوحى الله تعالى إليهم، وأمر آخر أن يعلم الناس أنهم صادقون ومخلصون، فإن علامة الصادق المخلص أنه يخبرك حتى ولو كان خلاف ما قال، فإنه النبي يقول للناس أيها الناس إن الله أنزل علي كذا وكذا ويخبرهم، ولو كانوا كاذبين أو أصحاب دنيا لكتموا ما نزل عليهم فيه عتاب وجعل فيه عتابا لهم، كما أخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا لكتم هذه الآية، لكن لا يمكن، ففي حكم عظيمة. ويعلم الناس أن الذي يحلل ويحرم هو الله عز وجل، وهكذا. إذن يعني هناك حكم وعبر من وقوع مثل هذا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. يقول الأخ هل قول ابن كثير عن السلف لو كان خيرا لسبقونا إليه ليس على إطلاقه ما دام أنه قد يأتي من المتأخرين فهما لم يرد عن المتقدمين؟ لا، هذا شيء آخر يا أخي. أي عمل من الأعمال لم يسبقنا السلف إليه ولم يعملوه فلا نعمله، لكن أما الفهم والاستنباط فقد يفتح الله عز وجل على المتأخرين بما لم يفتح به على المتقدمين أو بعضهم، على الأقل فيما وصلنا من العلم قد يفتح الله عليهم بعلوم لم ينقلوها لنا، قد تكون معلومة لدينهم لكن ما نقلت إلينا، فيأتي عالم من المتأخرين ويستنبط ويفهم من كتاب الله تعالى شيئا ما وجد وما نقل أن من قبله فهمه أو استنبطه، فلا مانع من هذا يعني. هذا المقصود في باب العلم والفهم والاستنباط، يمن الله تعالى على من يشاء. يقول الأخ: هل يحق للولي أن يوجب شيئا على نفسه أو على المقربين منه ويبني ذلك على مجرد مكاشفة أو رؤية أو إلهام، وإن لم يكن ما أوجبه واردا في الشرع أو يكون ورد في الشرع لكنه يرفعه من حكم تكليفي إلى حكم تكليفي آخر؟ رجاء الإيضاح. الذي يشرع ويحلل ويحرم هو الله وحده لا شريك له. ولهذا الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن هؤلاء الذين يأخذون كلام الأولياء ويسلمونه في الحلال والحرام من غير عرضه على الكتاب أو السنة هم أشباه النصارى الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. ما هي ربوبيتهم؟ فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وغيرهما أنهم أطاعوهم في معصية الله، كانوا يحللون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال فيطيعونهم وهم يعلمون أنه مخالف لما في كتاب الله، فتلك عبادتهم. فهذا اتخاذ وجعل لهم أندادا من دون الله تبارك وتعالى. فلا يصح لأحد أن يحلل أو يحرم، حتى المباح، حتى لو كان شيئا من المباح جعله أحد الناس واجبا فإنه قد شرع، هو مباح فلماذا تجعله واجبا أنت؟ فكيف إذا جعله حراما؟ إذا جعل شيئا من الحلال حراما هذا واضح، لكن حتى لو كان مباحا وجعله واجبا فإنه لا يجوز له ذلك، بل يجب على كل أحد أن يرد كل شيء إلى الله، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فلا يشرع أحد إلا الله تبارك وتعالى. والواجب على الولي، وكل أحد يجب أن يجتهد لأن يكون وليا، أن يتبع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال هذا يجب أو هذا يحل أو هذا يحرم بناء على مكاشفة أو رؤية أو إلهام بزعمه وهو الحكم بخلاف ذلك في الشرع، فمردود عليه قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. مردودة عليه رؤياه وإلهامه ومكاشفته أو مخاطبته أيا كان، ولا يقبل ذلك منه. أما حكم من فعل ذلك، هنا نأتي إلى ما تقدم، يعني قد يكون زنديقا ضالا مضلا يريد تكذيب الشرع وإبطال الدين برؤياه أو بخطاباته أو مكاشفاته كما يزعم، هذا احتمال. والاحتمال الآخر قد يكون صادقا، اجتهد في طلب الحق ورأى رؤيا مثلا فظن أنها صواب وأنها حق وأفتى بها أو قال بها، وما علم أن هناك حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ذلك، فيكون في هذه الحالة مغفورا له اجتهاده وخطأه ولا يأخذه الله به، ولكن لا يجوز لمن علم الحق والدليل أن يتبعه في ذلك. يقول الأخ: هل يستطيع أحد من الناس أن يشهد لشخص آخر بالولاية، وما هي ضوابط ذلك؟ هل هي صفات الصلاح الظاهرية مع العلم أنه لا يعلم عن خلواته مثلا شيء؟ نرجو توضيح ذلك. الولاية كما تقدم هي مرادفة للإيمان، فالأولياء هم المؤمنون، هم المتقون، هم المهتدون، هم الصالحون. يعني هي كلمة الولاية هي كلمة شرعية، كلمة ثناء ومدح شرعي ترادف الألفاظ الشرعية الأخرى التي جاءت في مدح عباد الله، منها المؤمنون ومنها الأبرار، منها المتقون، منها مثلا المجاهدون، الشهداء، المهاجرون وغير ذلك من الأسماء الممدوحة أو الممدوح المتصف بهذه الصفات. فلذلك يمكن للإنسان أن يتعرف على أحوال المؤمنين، أحوال المتقين، أحوال الصالحين، ويعلم حال هذا الرجل أهو منهم أم غير ذلك. الصوفية مشكلتهم أنهم ضيقوا مفهوم الولاية كما قلنا من قبل في فئة معينة وفي صفات معينة. يعني الولي عندهم إذا قيل ومر وجد وليا من أولياء الله تفهم منه رجل اعتزل الناس في معبد، في صومعة، في مغارة أو في مسجد فرضا، لا يعمل عمل من أعمال الدنيا، وقد لا يشترط حتى أنه يطلب العلم ولا يجاهد ولا يأمر معروف ولا ينهى عن منكر، إنما يسبح ويلبس خرقة معينة أو ملابس معينة ويدعي أن له سندا معينا إلى الشيخ الفلاني، ومثلا إلى يعني على اختلاف ما بينهم. المهم هذا الولي عندهم. لكن إذا عرفنا نحن أن مفهوم الولاية هو كما تقدم، إذن من أولياء الله المجاهدون المرابطون بسبيل الله على الثغور يقاتلون الأعداء، من أولياء الله الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الذين يقتحمون على الناس أسواقهم ومنتدياتهم ومجتمعاتهم لا حبا فيها ولكن رغبة منهم في دعوتهم إلى الخير وإرشادهم إلى الحق وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. هذا عمل من أعمال الإيمان، وأصحابه هم من أولياء الله تبارك وتعالى. من أولياء الله القراء الذين عكفوا على كتاب الله يقرؤونه ويتقنونه ويحفظونه ويحفظونه. من أولياء الله المحدثون أيضا والفقهاء الذين يفتون الناس ويحررون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويميزون الصحيح من الضعيف والحق من الباطل فيها. هذا عمل عظيم، هؤلاء أولياء لله عز وجل. ومنهم أيضا العباد الذين يذكرون الله ويسبحون ويتعبدون ويكفون الناس شرهم، وليكن رجلا عجوزا ولتكن امرأة مثلا، وليكن المهم عملهم أن يقرأ القرآن ويذكر الله ويحافظ على صلوات الله ولا يشتغل في غير ذلك، قد يكون أيضا وهكذا يعني بغير أن يخل بواجب آخر. إذن هؤلاء كلهم أولياء لله تبارك وتعالى، صفات الولاية موجودة في هؤلاء جميعا، وليست في فئة معينة لها يعني صفات مميزة محددة. أما أننا لا نعلم الخلوات فنقول الشهادة عموما والتزكية عموما لا بد أن تقيد. نعم نحن لا نعلم الخلوات ماذا يفعل الإنسان، ولكن نحن لدينا علامات ظاهرة جعلها الله تبارك وتعالى لنا نقتدي بها ونعلمها، كما في قوله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر مثلا. فهذا جاء الحديث على اختلاف العلماء في صحته، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، لكن مضمون الآية كذلك. إذن نحن نقول إذا رأيناه يصلي يحافظ على الصلاة متمسكا بالسنة عافا اللسان غاض النظر، فنحن نشهد له بذلك أنه من أهل الإيمان من أهل التقوى من أهل الخير، وهكذا في أي أمر الأمور. ونقيد ذلك بماذا؟ بأن نقول ولا نزكيه على الله، أو نقول هكذا نحسبه والله حسيبه. هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، أن تقول هكذا أحسبه والله حسيبه، لكن لا تزكي على الله أحدا، والله تعالى نهى عن ذلك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، فقال ألم ترى إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. لكن لا إفراط ولا تفريط، بعض الناس يقول ما أزكي أحد، لا يا أخي ليس كذلك، بل ما ترى إلا الخير قل ما رأيت وما اطلعت عليه. أما الغيب ما يكلفك الله ولا يكلفك الخلق أيضا ذلك. والبعض أيضا يزكي كل أحد بمجرد أنه رأى منه خلقا فاضلا مثلا، أو معاملة معينة أو عبادة معينة، وغفل عن جوانب أخرى، أو لم يقيد هذه التزكية بما رأى أو بما حسب وعلم. كان المحاضرات لما نبدأها وما عندك أي لا ذكرنا لا تأخذ المسألة. طيب الآن ولا يمكن الآن ما دام الأخرين الأخ الذي يريد إشهار إسلامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله الحمد لله. هذا أيضا من فلبين وهم كاثوليك غالبا. ومما ينبغي أن ننبه إليه من يدعو إلى الله أن نعلم إخواننا الفلبينيين المسلمين ونعلم أنفسنا أيضا أن أصل الفلبينيين مسلمون. الأصل أن البلد كله مسلمون. متى طرأت عليهم النصرانية؟ طرأت عليهم بعد الغزو الأسباني والبرتغالي في القرن 16 في أواخر 17 فما بعد فقط، فهم ما كانوا يعرفون هذا الدين. ولذلك تذكر رحلة ماجلان اللي كنا نقراها في المطالعة وفي غيرها، يقولون أن ماجلان مكتشف عظيم وراح واكتشف يعني، وبعدين وقتله بعض الوثنيين في جزر الفلبين أو في جزر الملايين. الوثنيين هم المسلمون، قتلوا ماجلان لأنه كان رائدا من رواد التنصير ورسولا من رسل الاستعمار، فهو أرسل اكتشف لهم رأس الرجاء الصالح يعني الطريق البحري الذي يمر بجنوب أفريقيا إلى المحيط الهندي، اكتشفه لمن؟ لأوروبا. نحن المسلمين ما في حاجة عندنا اسمها اكتشاف رأس الرجاء الصالح، ماجلان ولا فاسكو دي جاما ولا غيره، إنما اكتشفه فاسكو دي جاما ثم ماجلان سلكه وسلك طريق آخر. ما في اكتشاف بالنسبة لنا، لأن هذه طرق متبعة المسلمون يسلكونها دائما، ما في عندهم أي جديد فيها. إنما اكتشاف بالنسبة لأوروبا أن تصل إلى الشرق من غير طريق البحر الأحمر الذي أصبح بحيرة إسلامية. فنقول الأصل في الفلبينيين عموما هو الإسلام، وإذا ذكروا بهذا لعل ذلك مما يعين إن شاء الله على هدايتهم وتقبلهم للإسلام. هذا الموضوع يتعلق بأيضا بعض الخرافات التي قد تشيع وتنتشر وقد يروج لها بعلم وبغير علم. نشر في جريدة عكاظ بعنوان الذاكرة الشعبية صورة حجارة، ويقولون حضن المشاير، يقولون أناس لكنهم حجر من تندحة. حضن العشائر هكذا أطلق أبناء تندحة هذا الاسم على ذلك الموقع الغريب الذي كثرت عنه الروايات حتى اختلطت إلى آخره وتحول إلى أسطورة، وأنهم يقولون مختصر الخرافة أن هذه الحجارة بشر، حجارة وأنهم بشر وأن الله تعالى نسخهم وحولهم إلى حجارة. طيب، هل ينكر أن الله تبارك وتعالى قد مسخ أقواما أو يمكن أن يمسخ أقواما؟ لا ننكر ذلك، بل نعوذ بالله من عذاب الله ونستجير به من غضبه، ويجب علينا أن ندفع كل ما من شأنه أن ينزل بنا عقوبة الله تبارك وتعالى، وهو يعذب من يشاء بما يشاء بالمسخ أو بغيره. لكن هل لدينا دليل على أن هذا المكان وهذا الموضع بالذات هو فعلا موضع عذاب ومسخ؟ هذا أولا، لا ما عندنا شيء. ثانيا، لو ثبت ذلك، لو افترضنا أن هذا المكان ثابت أنه مكان عذاب وأن هذه الحجارة هم فعلا بشر أو كما عبر أناس من بني آدم ولكنهم مسخوا فبقوا حجارة، فهل هذا الكلام هذا المكان يزار أو يقدس أو يعظم أو يذهب إليه أو يصور وينشر عنه؟ وإلا ما الحكم في هذه الحالة؟ لا بد أن يجتنب، نعم لا يجوز أن يمر به إلا إذا مر الإنسان مضطرا وكان على الطريق فيمر وهو باكٍ مستعبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأمرهم بذلك في غزوة تبوك. فرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وهو من أحرص الناس على الخير لأمته ولأصحابه وعلى حفظ أموالهم، أمر أن تكفأ القدور التي طبخت بماء تلك الآبار، الآبار التي عند مدائن صالح، مدائن ثمود، وقال لأصحابه لا تمر بها إلا مستعبرين أي باكين، ونهاهم على الإقامة فيها. إذن هذا هو الحكم الشرعي في أماكن العذاب والعياذ بالله، حيثما نزل عذاب الله من بلاد، وعلمنا أن الله تعالى عذبهم وعاقبهم قوم لوط أو قوم عاد أو قوم يعني قوم هود عاد أو قوم صالح أو أي أمة من الأمم، أي مكان من الأمم من الأماكن، فهذا هو الحكم فيه. لا يجوز أن يعظم ولا أن ينشر ولا أن يظهر. فإن كان يعني كان مثلا هناك ما يستحق أن يعلق عليه أو يراد أن ينشر شيء عن هذا، فلا نقول إن الذاكرة الشعبية أو إن هناك أشياء شعبية تنتشر ونخلي الناس تتفكه تحدث فيها، هذه أمور قد تخل حالا بالعقيدة، شعرنا ولم نشعر، إنما نقول ما حكم ذلك. يعني يمكن ينشر الخبر ويقال ما حكمه، ويسأل العلماء ويأخذ كلامهم في هذا الشأن، يأخذ كلامهم في هذه القضية حتى نصحح ما في الذاكرة الشعبية. يعني الذاكرة الشعبية ما هي دين ولا هي مقدسة ولا هي معصومة، والمسألة ما هي مجرد حكايات، والله الكبار يتحدثون بكذا ويقولون كذا ونحكيها ونضحك منها ونمشي، لا، ربما يقال شيء ويكون مخلا بأصل الدين أو العقيدة، فيه تكذيب بشيء من الحق أو تصديق بشيء من الباطل، فلا تمر الأمور هكذا، لما لابد أن ترجع إلى العلماء ليفتوا فيها. وجزا الله خيرا من يعني أنكر على الجريدة من بعض الإخوان بارك الله فيهم، أنكروا عليها هذا، وما أدري هل صححت أو نبهت أو أشارت إلى ذلك أم لم تفعل، لكن هذا هو الواجب على أي حال. وإلا فالخرافات كثيرة، يعني إذا كانت الشغلة أن نتحدث عن خرافات العوام ممكن ما هو عدد وله ورقة في جريدة مجلدات، لأن الباطل لا يتناهى والأساطير لا تتناهى، وما تلقي الشياطين إلى الخلق كثير جدا، بحار متلاطمة، لكن ما حاجة الناس إلى ذلك؟ الناس أحوج ما يكونون إلى أن يعرفوا الله وأن يعرفوا طاعة الله، أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يلتزموا بأحكام الله، أن تصلح بيوتهم. الآن البيوت تشتكي من المشاكل العائلية، مما بين الآباء والأبناء، مما بين الأزواج والزوجات، مما بين الجيران، القبيلة الواحدة يشتكي أهلها بعضهم من بعض، الحي الواحد يشتكي بعضهم من بعض، في الإدارة الواحدة الموظفون والرئيس وغيرهم يشتكي بعضهم من بعض. شيء عجيب، عندنا أمور قاتلة تؤلمنا تؤرقنا تستهلك أوقاتنا، ونشغل عنها ونذهب إلى تفاهات وأحاديث فارغة وأساطير وكلام لا ثمرة له، بل ربما يكون فيه مضرة على ديننا وعلى عقيدتنا، شعرنا بذلك أن نشعر، وهذه مصيبة كبيرة، نسأل الله العفو والعافية. أيضا هذه مشكلة، وما أكثر هذه المشكلات، مشكلة عائلة، عائلة تتمزق وتتبدد بسبب ساحر من السحرة. لا أعني الآن عائلة معينة، لأنها كثير كثير جدا. هذا الساحر الخبيث وضع سحرا للزوج فلا يتزوج على زوجته ولا يحب غيرها، استأجرته لهذا العمل. أو ساحر خبيث بالعكس، وضع لرجل لكي تحبه تلك الفتاة ويتزوجها فلا تحب غيره، ثم تكون المشكلة بعد ذلك، ثم تقع المصائب. السحر يحارب بسحر مثله، يطلع الزوج أو الزوجة واحد من في البيت على هذا السحر، تعامل مع مين؟ مع فلان، يذهبون إلى فلان الآخر ليعمل لهم ضد ذلك، وهكذا. ثم يقال من الذي وضع هذا؟ فيقال إنها الأم أو إنها العمة، فتتقطع العوائل. وقد ارتكب المحرمات، وبعض هؤلاء السحرة المجرمين قد لا يعطي المرأة شيئا إلا بعد أن يفعل بها الفاحشة والعياذ بالله، وهذا كثير وله غريب. وهكذا فيكون هناك من المفاسد والمنكرات ما الله به عليم. نتيجة ماذا؟ أننا ما عرفنا حكم السحر، ما عرفناه أو ما علمناه أو علمنا حكمه، ولكن تجاهلنا أمر الله عز وجل فيه. هذا السحر يا أخوان هذا كفر، السحر كفر، تعلمه كفر، والإيمان به كفر، هكذا أخبرنا الله تبارك وتعالى. يقول واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، شوف كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ثم قال وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن كفروا لأنهم يعلمون ولا يعلمون أحد، الملكان هؤلاء المفتونان هاروت وماروت ما يعلمان أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولذلك القصة الطويلة التي روتها عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في مسند الإمام أحمد عن المرأة التي ذهبت لتتعلم منهما أنه أمراها أن تبول وفي كل مرة لا تفعل، ففي الثالثة بالت فرجعت، ما الذي بالت؟ بالت إيمانها والعياذ بالله، قبل أن يعلماها شيئا أمرها أن تبول إيمانها بولا تخرجه من مخرج الخبث والعياذ بالله. فهكذا لا يتعلم السحر أحد إلا وقد تعلم الكفر، إلا وقد كفر. بعض الناس يذهب يتعلم في هذه البلاد أو يذهب إلى المغرب أو إلى الهند أو السودان أو مصر أو غير ذلك، والبعض أحيانا يعمل لهم دعاية في الجرائد مثل الوطن أو المجلات مثل الوطن العربي وغيرها، وفلان الفلكي الشهير والمنجم الكبير وفلان وفلان، كل هذا كله سحر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. التنجيم والعرافة والكهانة وكل هذه الأمور داخلة في هذا الباب، داخلة في كونها سحرا وفي كونها كفرا. لا يجوز أن يقر ولا أن يتعلم، ولا يجوز لمؤمن ولا مؤمنة أن يذهب إلى أحد من هؤلاء، لا إلى كاهن فيسأله ولا إلى ساحر فيطلب منه شيئا من هذه الأمور. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نشاهد كثير من الناس إما مكالمة أو مواجهة، كثير ممن يشتكي من هذا الداء العضال وهذا المرض الوبيل والعياذ بالله، سحر هو أو أحد أقربائه، أصبح الظاهرة خطيرة منتشرة ما كانت موجودة فينا. لماذا؟ لأننا لم نعلم الناس هذا ولم نقم حكم الله تبارك وتعالى على هذا الساحر المرتد، لأنه مرتد. لو أقيم حكم الله عليه ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، وكما فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم جندب وأم المؤمنين وغيرهم، يعني ثبت هذا الحديث عن ثلاثة من الصحابة، قتل الساحر لو أن الساحر قتل، لو اكتشف واحد وأدين ثم جيء به وقتل كما يقتل مروض المخدرات أو قاتل النفس مثلا، وفي يقتل في الرياض واحد، في جدة واحد، مكة واحد، لرأيتم بإذن الله ذهاب كثير من هذا الشر بإذن الله، لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، ولأن حدا يقام في الأرض خير من أن يمطروا 40 يوما أو 40 خريفا. فإذا لابد من إقامة حدود الله تبارك وتعالى، ومن ذلك إقامته على هؤلاء وتتبعهم والقبض عليهم ومحاكمتهم شرعا، معاقبتهم شرعا. ما يكفي أن يتتبع ثم يتسفر، هذا أهون شيء عندهم، وبعضهم عارف الشغلة هذه ولذلك يشتغل بكل اطمئنان، لأنه يتسفر اليوم يرجع يعني عد له كم يوم وجاء، يجي عادي جدا إما بجواز آخر وإما بطريقة أخرى بأي شكل من الأشكال، ويرجع في نفس العيادة كما يسميها، في نفس المكان الذي كان فيه وكأن شيئا لم يكن. لكن لو حيل المحكمة وحكم فيه بحكم الشرع لرأينا غير ذلك. ثم إن الواجب أيضا وما ينبغي أن ننبه إليه أن القضاة الذين يحال إليهم أمثال هؤلاء أن يتنبهوا إلى خطر جرمهم وشناعته وفضاعته، يعني لا ينبغي أن نقف عند حدود الأمر الظاهر ونقول هل ثبت عليهم بالنسبة لكم أنتم الآن، يعني الذين جئتم به إن كانوا هيئة أو ناس اشتكوه، هل عندكم شيء؟ ما عندكم إلا هذه الورقة، ما في شيء. أن نتنبه إلى خطر الجرم والعمل واحتراف هذا الشيء، هذا الشيء احتراف وامتهان هذا العمل الخبيث هذا في ذاته جريمة. فإذا يعني أعطينا المسألة بعدها الحقيقي فإن العقوبة ستكون طبعا أكثر وأغلب. الغالب الآن أن الناس يتهاونون، القليل هو الذي يشتكي، وقليل جدا من القضايا هو الذي يصل. بعض الناس لا يستطيع أن ولا يريد أن يفضح نفسه أو زوجته أو كذا بأنها فعلت ذلك أو فعل بها أو كذا. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم، يحفظ أعراضنا وأهلينا. فتبقى هذه الأمور الإجرامية تنتشر في الخفاء، ومما يعز قيمة ومكانة هؤلاء المجرمين أن الناس لا يتكلموا، ويسكت كل واحد ويذهب، والآخر يسكت ويذهب، وكل منهم يأخذ علقته ويمشي. لا، يجب أن يكون هناك تعاون على هذا، أن يدرك رجال الحسبة ويدرك القضاء ويدرك رجال الشرطة والجميع كل منا أن هذا خطر عظيم، خطر لأنه يهدد الإيمان. إذا كنا نخاف من الأمراض الخبيثة حفظنا الله وإياكم وحفظ بلادنا ومن سماعات المسلمين جميعا منها، من الإيدز ولا غيره، لأنها تضر بالبدن، هذه تضر بما هو أعظم من البدن، إنها تضر بالإيمان وتضر بالعقيدة حتى ولو كانت نفعت في الدنيا والعياذ بالله.